إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار وما يجر إليها من قول أو عمل، وبوأني الله وإياكم الغرفات العلى في الجنة. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، لازلنا مع سورة التكاثر، وجعلت عنوان خطبتي لهذا اليوم إن شاء الله تعالى: كفى بالقرآن واعظا وكفى بالموت زاجرا. ومن لم يشفه القرآن فلا شافي له. فأقول مستعينا بالله رب العالمين، معاشر المؤمنين، أحباب الله وأتباع رسوله، كم يسعدني ويثلج صدري أن أرى إخوة لنا من بين جمعكم الغفير وحشدكم الكريم الوفير، يتذاكرون موعظة الجمعة السالفة التي ذكرت نفسي وإياكم فيها بنذير التكاثر، بنذير التكاثر، وقد علمتم معناه في الخطبة الماضية، يعني التنافس والتقاتل والتحاسد والتسارع على حطام الدنيا. كل واحد يبغي يكون عنده منها أكثر من الآخر، هذا عرفناه في الخطبة الماضية. ذلك التكاثر الذي يلهي الناس عن دينهم وما ينتظرهم في آخرتهم، ألهاكم التكاثر، ويشغلهم بالذي هو أدنى عن الذي هو خير، فيؤثرون الحياة الفانية بما فيها من نكد ومكابدة ومتاع قليل. على الحياة الأبدية بما فيها من سرور وحبور ونعيم مقيم، وهل هما إلا فئتان؟ فئة نفعها إيمانها فاستنارت بنور العقل وهدي الوحي وفقه القلب وضياء الحكمة ففازت وأفلحت. رب اجعلنا منهم. وفئة قادها الهوى وطمست أبصارها وبصائرها بالشهوات والشبهات فخابت وخسرت. وفي هذين الصنفين المتعارضين والخصمين المتضادين يقول الله أحسن القائلين: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال أيضا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال كذلك: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. والفاقرة معناها قسم الظهر، قسم العمود الفقري، أي العذاب الشديد يوم القيامة. وقال كذلك: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال كذلك: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الناس رجلان، الناس أبناء آدم كلهم رجلان، أي يعني فئتان، جزء فئات، جزء أصناف، بر تقي فهو في الجنة، وفاجر شقي فهو في النار. ولقد أحسن من قال: الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الموت ما الدار. اش من دار اللي غنمشي ليها؟ أما الموت فهو حق، وكل نفس ذائقة الموت، لكن ماذا بعد الموت؟ الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الموت ما الدار. الدار دار نعيم إن سعيت له، وإن ضللت عنها فمصيرك النار. أيها الأخ الفاضل، أيتها الأخت الفاضلة، أيها المؤمنون، هل تحبون أن تكونوا سعداء في الدنيا والآخرة؟ حتى واحد ما يقول لا، كل شيء قد يقول نعم. فعليكم إذن بالذكر وتلاوة القرآن مع الإيمان ومخالفة النفس والشيطان، تلك هي متعة الحياة ولذتها، وما عداها ضنك وشقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. ولا جدوى للمال والجاه ولا شفاء بهما. قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى لما كان في غيابات السجون، قال: ماذا يريد بي عدوي؟ إن حبسي خلوة، ونفي سياحة، وقتلي شهادة، وجنتي في قلبي. كلمات من نور. يعني اش غادي يدي مني العدو ديالي؟ اذا هو حبسني فهذه واحد الخلوة اجدها فاذكر فيها ربي سبحانه وتعالى، واذا هو انفاني فتلك سياحة في الارض، ارى الايات تذكرني بالله، وإذا هو قتلني فقتلي شهادة، لأنني ما حبست لجريمة، وإنما حبست في سبيل الله وجنتي في قلبي. مش كي يقصد جنة في قلبي، كي يقصد المتعة التي يجدها بالإسلام بالإيمان بتلاوة القرآن، السعادة التي لا يعرفها الماديون، ما يعرفوهاش هذه السعادات، سعادة القلوب. ولهذا قال بعض أهل الإيمان: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة وسرور لجالدونا عليه بالحديد. لو يعرفوا المتعة اللي كانت متعوا بها، متعة الإيمان وسعادة الروح واطمئنان النفس، يزولها النبي بالحديد والنار. ولكن ما كيعرفوهاش، كيعرفوا المتعة المادية، السعادة الدنيوية. فيا أيها الرجل الحزين، ويا أيتها المرأة المهمومة الكثيفة الأسيفة، ويا أيها الشاب المتحير في أمره، ويا أيتها الشابة الكئيبة في بيتها، ويا أيها المصابون بالهم والغم والحزن والوسواس وأمراض العصر الغازية، عليكم بالقرآن، فهو طبيبكم الكافي ودواؤكم الشافي، ربيع القلوب ونور الصدور وجلاء الأحزان وذهاب الهموم والغموم، تلاوته طب القلوب ودواؤها، وعافية الأبدان وشفاؤها، ونور الأبصار وضياؤها، وهو هادي البصائر إلى معرفة ربها. عجبت لمن دواؤه بين يديه وهو يبحث عنه في العيادات والصيدليات. أما سمعت قول طبيبك وحبيبك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفاءين، عليكم بالشفاءين، القرآن والعسل، أو العسل والقرآن كما قال رسول الله عليه السلام. عليكم يعني هذا حظ وحث وتحريض، يعني إيه ومشيون هذا الجزء، هذا اللي مهمين. عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. قيل العسل القرآن شفاء الروح، والعسل شفاء البدن. هذا الحديث رواه ابن ماجه في السنن. ثم أيضا: أما سمعت قول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، سورة الإسراء. أما سمعته في سورة فصلت يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولكن معذرة، الذنب ليس ذنبك، بل هو ذنب الثقافة العمياء والجهالة البكماء، يسعى حاملها إلى حتفه بأنفه، ولا يهتدي إلى ما فيه صلاح أمره. تماما كما قال الشاعر: كالعيث في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهرها محمول. يعني الضلال والانحراف اللي يقع الآن في عصرنا هذا لكثير من الناس ناتج عن ماذا؟ عن الثقافة العمياء العرجاء، اللي هي أمشاج وخليط من الثقافة الإسلامية، وقد يكون فيها نصيب قليل، والثقافة الغربية. هذا الخليط هو أعطى، هو الذي أعطى هذه الصورة المشوهة وهذا المسخ، المسخ الثقافي. تجد الرجل عنده الشواهد العليا، دكتوراه وغيره، وهو يقصد الكهان والعرافين والسحرة، عقيدته فاسدة، وهو لا يعرف كيف يصلي ولا كيف يتطهر. وإذا لاحظت عليه أمرا دينيا يقول لك: وهل أنت تعلمني؟ أنا عندي الدكتورة، دكتورتك لم تنفعك يا هذا، عليك أن تبدأ بالمبادئ الأولى للإسلام. إذن علينا أن نغير ثقافتنا، التغيير يبدأ من هنا، التغيير من الأجيال. ينبغي لهذه الأجيال الصاعدة أن تكون عندها ثقافة إسلامية لكي يأتي زمن الاستقامة. فالإنسان كما يقال ابن ثقافته وابن بيئته. وأعطيت المثال بالذي قال ذلك الشاعر: كالعيس في البيداء، يعني الجمال، الجمال مشى في الصحراء وعلى ظهرها الماء وهي يقتلها العطش، ولكن كيف تهتدي إلى هذا الماء؟ ها هو قريب لها، الشفاء ديالها هو على ظهرها، ولكنها لا تهتدي إليه، وليس عندها منطق لكي تخاطب قائدها وتسأله الإغاثة، ما عندها منطق، لا تنطق، بكماء. وكذلك من ضل عن سواء الصراط وانحرف وزاغ لا تنفعه ثقافته، لا تنفعه ثقافته، ولا ينفعه ما عنده من علم حتى يعود إلى التغيير. والتغيير يبدأ من الأعماق، وما في الأعماق إلا القلوب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي وللمؤمنين، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للتفقه في الدين وللثقافة الإسلامية الصحيحة السليمة التي تنجينا في عاجلتنا وآجلتنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الكرام، لسنا وحدنا في هذا العالم، فهؤلاء اليهود والنصارى والمجوس بجوارنا قد بلغت بهم ثقافتهم العلمية عنان السماء وأعماق البحار، وصنعوا ما يتكلم به الإنسان مع صاحبه من قارة إلى أخرى، وصنعوا الأقمار الصناعية، وفجروا الذرة، وصنعوا أعاجيب، وبين أيدي وروضوا الدنيا، روضوا الدنيا لمصلحتهم، روضوا هذا العالم لمصلحتهم، يعني العالم مسخر للإنسان. وبين أيديهم التوراة والإنجيل والزبور، ما نفعهم قط. أو في التوراة والإنجيل والزبور انتفعوا به، ولهم زعماء يقودونهم من قساوسة وأحبار ورهبان وآباء. والآباء هم البطوات. نصب آخرهم في بداية هذا الشهر، واستقال الآخر. ولماذا استقال؟ هل السن يدعم موقع الظاهرات استقالة أحد البطوات؟ استقال لما رأى ما لا طاقة له من فساد في المجتمع الكوفي وفي الكنائس والأديان. وما أذكر فيه شي نقطة بخير ومقدرش يشوف الشهادات. قال عفوا مقدرش، ولكنه يكتبها يقدرش ظهرها. الله تعالى مدح النصارى في القرآن الكريم اللي فيه هذه النقطة: ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا بما قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم كسيسين ورهبانا عن أهل الكتاب. فقال لما رأى ما لا طاقة له فيه من فساد في المجتمع الأوروبي وفي الكنائس والأديرة، زواج مثلي. أتعلمون ما الزواج مثلي؟ الرجل زوج براد والمرأة زوج براد، وزنا ولواط وإجهاض واغتصاب للأطفال، اغتصاب للأطفال من الجنسين بذريعة التعميم والتنصير والتبريد. ندخل الأطفال البراءات باش يعبدوهم يعني يرجعوا النصارى ويبركوهم، ولكنهم يغتصبونه. وهذا الشيء كان قد تظهر على ان يطلعه الله سبحانه وتعالى على الملأ تبدا العالم كله في الملأ المسألة. جميع الفضائيين تتكلم على هذا. وابتزاز اموال المغفلين باسم بيع صدور الغفران وما أشبه ذلك من فساد معلن منصوص عليه في دساتيرهم. هذا الزواج مثلي الدستور ده عنده بريطانيا وعنده فرنسا وعنده غيره، منصوص عليه في دساتيرهم وقوانينهم وديمقراطيتهم. كل ذلك أباحه لهم إلههم تمثال الحرية المنظوم من نيويورك التي تتزعم العالم اليوم. فتبا لدستور يحلل ما حرم الله ويبيح الزنا والقراءة واغتصاب الأطفال. إذا هؤلاء اليهود والنصارى والمجوس بين أيديهم الكتب السماوية، فهل نفعتهم كتبهم السماوية؟ لا والله، بل صدق فيهم قوله جل وعز: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلا. وش كاين هالطعم عن المنكر؟ أصبح المنكر عندهم مباح، أصبح المنكر معروف. وكذلك أيضا معاشر المؤمنين القرآن الكريم القرآن لا ينتفع به إلا من آمن به وجزم وأيقن بأنه الأميت من وحشة والهادي من الضلال والقوم الفصل والحكم العدل والشافي من الريبة والشك والدواء المسكن للنفوس المضطربة والقلوب المبتولة. أما من كفر به أو نسبه لغير الله أو سواه بكلام البشر فإنه لن ينفع، لن ينفع ولو ظل يسمعه آناء الليل وأطراف النهار، فهو لهذا السامع الكافر الجاحد زيادة الخسران والعماهة والضلال. وبالعودة إلى الآيتين السابقتين يستفيد الكلام وتبدد أنوار الشمس نجوم الظلام. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذا هو للمؤمنين شفاء ورحمة، ولكن للظالمين يزيدهم خسارة على خسارة. وقال تعالى أيضا في الآية التي استدلنا بها: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فتعهدوا يرحمكم الله، تعهدوا هذا القرآن وأقبلوا عليه بصدق وواظبوا على قراءته بتمعن وتدبر كلما سنحت لكم الفرص، فهو النور الساطع والدواء الناجع والشفاء النافع، يرفع الله به أقواما ويضل به آخرين ويقبض به آخرين. ولو لم يكن من الشفاء، لو لم يكن فيه من الشفاء إلا طمأنينة النفس والهداية إلى الحق لكفى. أيها الأحبة، إنما هما واعظان حكيمان، واعظ ناطق هو القرآن وواعظ صامت هو الموت، والأول دل على الثاني وأرسل إليه: ألهاكم التفاخر حتى زرتم المقابر. كل يوم أن هذا لي القرآن الكريم، اللي قلبه قاسي يشكر المقابر، اللي قلبه قاسي يحذر على خروج الروح لما يكون الإنسان يحتار، اللي قلبه قاسي ينظر ما يجري الآن في سوريا، المصائب والكوارث التي أصابت الناس ويتذكر: ألهاكم التفاخر حتى زرتم المقابر. لم تذكر كلمة المقابر إلا في هذه الصورة، وأنا مذكور المقابر نهائيا إلا في الصورة. هذا الله سبحانه وتعالى يعني يجعلنا نبحثوا ونأوى نهيئ ونقدم أنفسنا لعالم ما بعد القبور، عالم ما بعد القبور. والزيارة زيارتان: زيارة الأحياء وزيارة الأموات. جزء كيف يزور المقال الأحياء والأموات، الميت كيف يزور يبقى في الماء والحي يرجع حاله، واحتالت اللي يبقى في الماء ثمها يفرض على زيارة، مش كما يقولوا يعني مات فلان ودفن بمثواه الآخر، مش مثواه الآخر، هذا المشير هو المثوى الآخر، هذا غير وحد الجسم، هذا غير وحد المرحلة بالمرور ما باقي مسجد، فالأحياء يزورون ويرجعون والأموات يزورون ولا يرجعون، بل يتابعون سفرهم إلى دار البقاء. إذن هي مجرد زيارة. وفي زيارة الأحياء للقبور تذكر للموت ووقوف على أعداد الآخرة تلين بها القلوب وتثمر على قطر الأمل وتضعف الزيارة تضعف الرغبة في الدنيا وتقوي الرغبة في الآخرة وتبعث على فعل الخير وترهب من فعل الشر. ولأجل هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة القبور فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. رواه مسلم في كتاب الجنائز. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآية الحكيم وهدي النبي الصادق الأمين وغفر الولد والوالدين والمؤمنين وصلى الله وبارك على محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وبيته وأزواجه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله عن صحابته الكرام وخلفائه الراشدين المهديين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارزقنا محبتهم، اللهم ارزقنا محبتهم واجعلنا يا ربنا على طريقتهم وشريعتهم ولا تخالف بنا ولا باهلنا واولادنا ووالدينا عن سننهم وما جاءوا به واحشرنا في ذرتهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين واتحن الكفر والكافرين وامت النائله على الظالمين المعتدين. اللهم عجل بالنصر لاخواننا المجاهدين المقاتلين الذين يجاهدون في سبيل اعلاء كلمه الحق واظهار كلمه الباطل. اللهم ايدهم بجزء من عندك يا قوي يا متين يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل الحكام والمحكومين على كتابك وشرعك وسنه نبيك واجعلهم جميعا يعتصمون بحبلك وينوذون بجنابك يا ذا الجلال والاكرام يا غياث المستغيثين يا مفزع المضطرين يا محفظ المضطرين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. ووفق الله عبدك الملك لما فيه رضاك وأجب له صلاة ناصحة صالحة تدل على الخير وتعيده عليه آمين. ثم نضع التسجيل إن شاء الله أمر على هذه الرجالة. يقول: هذا نريد منك فضيلة الشيخ أن تخصص فرصة تبين فيها خطر الشيعة الضوابط إن شاء الله تعالى. هذا يكون في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن حقيقة طرح الكيل، طرح الكيل أن هذا الظاهرة الفاسدة والعقيدة الفاسدة تنتشر مثل ما يقول هذا، حتى أصبح لها الآن فضائيات الصاعمين كتسمع بني وأرى بعيني شخصا يسب أبا بكر وعمر وبنتيهما هكذا علانية. يقول الله تعالى: طاغوتين قريش وجبتيهما وبنتيهما. واحد عبد الله وبقيت بها واحد مجيب دعت الله على الكاذبين الظالمين الفاجرين الطغاة المبتدعين المحدثين. هذا يقول: اريد ان اسال فضيله المعالي السياده ليسمح بالتعطيك يعطيك الفضل عليها حلالا حرام والكثير من الناس يقولون اسحبها واعطيها صدقه تنفع في الشر. الجواب: نعم، الزياده التي تترتب على المال الموضوع في الارزاق والمحبوس فيها كحساب بنكي مغلق لا يسمح لصاحبه ان يخرجه متى شاء، هذه تعتبر الزيادة. ولهذا اللي هو يعني طرف من الزمه في البنك يعني مش مغلق يعني مفتوح، يعني ماذا اراده يخرج هذه ما تنزل عن حتى شيء. الان كثير من الناس تورطها المساله مع الطوشي، ماذا يفعلون بهذا المال الزائد؟ هذا المال الزائد ما تخليش تبقى كذلك، ظلم واعطيه وما تحسبش صدقه لان هذا المال خبيث. والله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، انما اعطيه، اعطيه لمن هو يد مضطر لاكل الميته ونحن والدم ونحن الخنزير، اللي هو مضطر يعني يحل له ياكله، فمن اضطر ايضا ان يخلص ما تعالى ولا عاجل فلا حكمة عليه. هذا يقول هل بعد صلاة الشفع والوتر كانت نوافل أم لا؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الشفع والوتر أم يصلي مثلا واحد واحدا بثلاث صور، يعني تعبير ديالو هذا ثلاث ركعات أم بواحدة وأم بركعة أم بركعتين على هذه؟ نعم. بعد يصلي الإنسان الشفع والوتر يجوز له أن ينفذ، يعني كل يعني النوافل مش الحال، يعني بعض الناس عندهم المعتقد يعني أن يعني نفذ الوتر ونفذه إذا ما قصنا به. لا، النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بعده ولكن دعا بثالث ليلة، ما نعملش من الأوتار وبعد الوتر واحد كيف صلى ولا نفذ من النوافل جور أو أربعة حسب أسمائه. أما شفع الوتر فهو إما أن تصلي ركعتين وتوتر بواحدة وهذا يسمى شفع الوتر، وإما أن توتر فقط، والوتر هو إما أن تصلي واحدة أو تصلي ثلاثة أو تصلي خمسة بدون يعني أن تفصل بينها، هذا يسمى الوتر. ولكن الأفضل أن يكون هناك شفع ووتر، يعني تصلي جزء أو أربعة أو ستة عدد واحدة أو ثلاثة أو بما تشاء. الله وفقنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.